بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على والسلام على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لنا وله. وأنواع القياس أربعة: قياس العلة، وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها. بالعلة نفسها، نعم، وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها. وقياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها. وقياس الشبه، وقد اختلف في تفسيره. فقال القاضي يحوص: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن بدأ بأنواع القياس. ما جرى عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه تكلم عن قياس العلة من البداية إلى نهاية أركان العلة وشروطها، فلما انتهى من هذا، يعني بعد أيضا أضرب تخلف الحكم عن العلة، هذا كله كان مرتبطا بإيش؟ بقياس العلة. وما كان مرتبطا بغير قياس العلة عنون له بقياس الشبه، قياس الدلالة، وشرط أو ذكر أثناء الكلام القياس بالوصف الطرد وأبطله وألغاه وأن هذا ليس موجودا. أنا لماذا أقول هذا؟ لأنه إذا تميز فقط، كما ذكرت هذا سابقا، إذا تميز القطيع بشيء عن الروضة فهو إعادة ترتيب باب القياس، وربما يكون ما ذكره القطيع في شيء من الجودة أفضل من هذا. الصنيع من يعمل على الكتاب، يعني من يهذب كتابا أو يرد أو يختصر كتابا يعمل على إيش؟ على ترتيبه، أليس كذلك؟ طيب، فتميز القطيع في قواعد الأصول بباب القياس بأنه رتبه ووضع المتماثلات في صورة واحدة، يعني تكلم عن معنى العلة وتكلم عن المسميات التي لها، ثم أخر الكلام عن قدم الكلام عن الأركان وأخر الكلام عن مسالك العلة، وبين أن القياس نفسه أنواع. ابن قدامة رحمه الله تعالى ما بين هذا، ما قال القياس أنواع، قياس علة، قياس دلالة، قياس الشبه، لا، وإنما على كأنه على ما ذكر في جمع الجوامع مثلا، أنه جعل قياس الشبه هو نفسه مسلكا من جعله مسلكا من مسالك العلة، يعني الشبه نفسه مسلك من مسالك العلة كالدوران وتلقيح المناط. ذكره ابن قدامة من أضرب الاجتهاد في العلة، ذكر في جمع الجوامع مثلا وفي غير من الكتب أنه إيش؟ مسلك من مسالك العلة. لكن ما ذكره القطيع رحمه الله تعالى فهو أجود في الترتيب وفي التوضيح، ولذلك هنا بيّن لنا أن العلة، قياس العلة، هو كل ما ذكر سابقا لما تكلمنا عن أركان القياس، وأن من أركان القياس العلة. لا يكون من أركان القياس العلة إلا إذا كان قياس علة، أما إذا كان قياس شبه فلا يكون من أركانه العلة، وإذا كان قياس دلالة لا يكون من أركانه العلة. الأركان الأربعة تجتمع في قياس العلة. طيب، الآن بيّن لنا ما هو واضح وربما شرحناه أكثر من مرة، هو قياس العلة هو أن تجمع بين الفرع والأصل بالعلة، وهذا كل ما درسناه سابقا. وقياس الدلالة وهو الجمع بين الفرع والأصل لا بالعلة وإنما بدليلها، ودليلها قد يكون حكمها، وقد يكون ملزومها، وقد يكون أثرها. يعني مثلا أنت تستدل على وجود الله بالمخلوقات، والمخلوقات أثر من الخالق، صح ولا لا؟ هو يخلقها، فأنت استدللت على الخالق بآثاره وهي المخلوقات، وتستدل على وجود النار خلف الجبل بإيش؟ بالدخان. وأيهما أسبق؟ النار. وأيهما أسبق، الخالق أم المخلوق؟ لكن تستدل بالمخلوق على الخالق، وهكذا في قياس الدلالة. هذا هو كما قال، وهو ما جمع فيه بدليل العلة، أي لا بالعلة. ودليل العلة ثلاثة: حكمها وملزومها وأثرها. قال: ليلزم من اشتراكهما فيه، يعني في دليل العلة، وجودها، أي وجود العلة فتكون هي مؤثرة أيضا. طيب، قال: وقياس الشبه، وقد اختلف في تفسيره. أنا أشرت إلى معنى الاختلاف في قياس الشبه. أعطيكم مثال، مثلا على قياس الدلالة، الاستدلال مثلا بالأثر. تقول: القتل بالمحدد يلزم القصاص منه، قياسا على القتل القتل بالمثقل يلزم القصاص، فيه القصاص، قياسا على القتل بالمحدد. والمشترك بينهما إيش؟ الأثر العلة، وهو هو الأصل القتل العمد العدوان. لكن ممكن واحد يختلف معك يقول: القتل بالمثقل ليس كالقتل بالمحدد، يعني القتل بخشبة أو بحجرة بالرأس ليس كالقتل بسكين في القلب أو ذبح، صح ولا لا؟ أو بالرصاصة. فيقول يختلف، تقول: لا، هذا يقاس على هذا. ما الجامع بينهما؟ لأنه الآخر سيقول لك: هذا ليس عدوانا، وقتل عمد. أو يقول لك: هذا لم يقصد القتل. فتقول له: أليس من قتل بالمثقل يأثم كمن قتل بالمحدد؟ فتقول: نعم. فهذا استدلال بأثر العلة، لأنه العلة القتل العمد العدوان، والأثر موجود وهو الذنب. هذا مذنب وهذا مذنب، كونهما مذنبين هذا استدلال بأثر العلة وليس بالعلة نفسها. الاستدلال بالملزوم مثل الاستدلال على أن هذا خمر وأنه محرم من الرائحة، والرائحة ملازمة للخمر أم ليست ملازمة؟ ملازمة للخمر، وهكذا. أما قياس الشبه فقال: اختلف في تفسيره. طيب، ما الفرق بين اختلف في تفسيره عندما يقول أصوليون في مصطلح ما اختلف في تفسيره، وبين الاختلاف بين هذا وبين إيراد أكثر من تعريف للمصطلح؟ يقول لك: قيل كذا وقيل كذا، نعرف لك القياس، ما عرفنا القياس، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. طيب، إذا كان القياس الشبه له أكثر من تعريف، فقل: عرفه بكذا وعرف بكذا. لماذا قلت اختلف في تفسيره؟ ممكن اختلاف في ماهية. أيوة، هذا هو المقصود. أن القياس ماهيته ما اختلفوا فيها، عرف القياس هو حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذه الأركان الأربعة موجودة عند تعريفك، في تعريفك وفي تعريفي وفي تعريف الشيخ عبد الرحمن موجودة، لكن اختلفنا في بعض الألفاظ. أما في قياس الشبه فاختلفوا في نفس حقيقته وماهيته، هذا يقوله بصورة مختلفة تماما عن هذه الصورة. منهم من فسر قياس الشبه بأنه غلبة الأشباه، يعني العبد يلحق بالبهيمة أو يلحق بالحر، قالوا: أيهما أكثر يشبه؟ من قال يشبه أكثر الحر ألحقه بالحر فيملك، فصير العبد يملك لأنه يشبه الحر كثيرا بعدة صفات، بعشرين صفة مثلا، يشبهه بعشرين صفة للحر. ولكن يشبه البهيمة أو السلعة لأنه يباع ويشترى، يشبه السلعة بخمس صفات، أيهما أكثر؟ شبهه بالحر ولا شبهه بالسلعة؟ فإذا يلحق به. وهذا ما أطلق عليه بقياس غلبة الأشبه. ومنهم من قال غلبة الأشبه وقال قياس الشبه هو واحد، ومنهم من قال لك: لا، قياس الشبه يختلف عن قياس غلبة الأشبه. قياس الشبه هو العلة منقسمة جزء منها وصف مناسب وجزء منها وصف شبهي طردي. ولذلك سمي قياس شبه، يعني فيه شبه من المناسبة وفيه شبه من الطرد. مثل لو قيل لك في المسح، في المسح، المسح على الرأس تمسحه مرة صح ولا لا؟ فتقول إذا قست، شوف الآن، وفيه شيء من غلبة، فيه شيء من تردد بين أصلين يعني أيضا. إذا قلت أقيس المسح على الرأس على المسح على القدمين، فالمسح على القدمين مرة واحدة صح ولا لا؟ هل يكرر؟ فتمسح على رأسك مرة، قياس ممسوح على ممسوح. لكن هذا أصل في الوضوء وهذا بدل، صح؟ المسح على الخفين أصل ولا بدل؟ هو صحيح من جهة، شوف، من جهة قياس ممسوح على، لكن من جهة أخرى هو قياس أصلي على بدلي. يأتي واحد آخر يقول لك لا، أنا أقيسه على أصل الآخر وهو على سائر الأعضاء، هذا ممسوح واليد مغسولة، لكن هذا أصلي وهذا أصلي. فإذا كان هذا يكرر فهذا يكرر. وين الطرد؟ وين الطرد؟ وين الـ الـ الـ الشبه؟ وين الطرد وين الـ الـ العلة؟ أيوة هذا إيش مناسب؟ مناسبة. والطردي كونه من أعضاء الوضوء، كونه من أعضاء الوضوء ليس فيه مناسبة، لكن كونه ممسوح فيه شيء من المناسبة، فاشترك في الوصف الواحد إيش طرد ومناسبة، تسموه إيش شبه. لكن بنفس الوقت أيهما سيغلب؟ إذا أردت أن ترجح أيما سيغلب ستمشي معه صح ولا لا؟ ولذلك رجح ابن قدامة التعريف الأول أو مال إليه اللي هو قياس غلبة الأشبه، لأنه حتى قياس العبد على الحر أو على هو تردد بين أصلين، وستنظر سترى أن بعضهم بعض هذه الصفات مناسبة وبعضها طردية، فهو فيه أيضا شيء إيش فيه؟ في شيء من المناسبة وشيء من الطردية. فإذا كأن التعريفين أيضا يدوران حول بعضهما، لكن اختلفا في الحقيقة ولا لا؟ اختلفا. التعريف الأول فرع تردد بين أصلين، والتعريف الثاني العلة نفسها إيش اشترك فيها مناسبة وطرد. واضح؟ طيب تقرأ. قال: وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. ممتاز. وقيل هو الجمع لوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، يعني من غير قطع، ما تقطع بأنها مناسبة، أشك في جمعك بين المناسبة والطردية. نعم، هذا اختلف في تفسيره وأيضا اختلف في حكمه وفي حجيته. اقرأ. قال: وهو صحيح في إحدى الروايتين. وهذا إشارة، لما قال في إحدى الروايتين إشارة إلى الخلاف. نعم. وأحد قولي الشافعي. نعم. قال: وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغي بالشرع. نعم، وهذا لم يعتبر. وهو قال: وهو باطل. هل يجوز أن تقيس بوصف طردي؟ يعني تقول العلة في الكفارة لمن جامع أهله كونه أعرابيا، ما رأيك؟ هذا وصف طردي، فإذا لا يقاس عليه. نعم. قال: وهو باطل، وأربعتها تجري في الإثبات. صحيح. كل ما معنى الإثبات والنفي هنا؟ أقول لك الأصل في الإثبات، يعني كلها أربعتها تجري في الإثبات، يعني تجري في قياس، تجري في الأحكام التي جاءت بعد مجيء الشرع. تجري في إيش؟ في الأحكام التي جاءت بعد مجيء الشرع. والأحكام التي جاءت بعد مجيء الشرع تكون إما واجبة أو مندوبة أو حرامة أو مكروهة أو مباحة بالإباحة الشرعية اللي هو التخيير الشرعي نفسه. هذه يجري فيها إيش؟ في الإثبات كلها ما في مشكلة. لكن في النفي هل كلها تجري؟ أنا سأقول لكم مثلا أقربها لكم. إذا سئلت عن صلاة سادسة هل تجب أم لا تجب؟ إيش تقول؟ لا تجب. لا تجب. قياسا على إيش؟ هي استدلال ببراءة الذمة، لكن براءة الذمة هذه كالدليل، لكن من جهة القياس إيش؟ تقيسها على عدم وجوب صوم شهر غير رمضان. كما أن الشارع ليش؟ لأن الأصل أن ذمتك بريئة، ثم فرض الله عليك خمس صلوات، فالصلاة السادسة قياسا على وعدم وجوب لا يعني السادسة عدم وجوب صيام غير شهر رمضان، وعدم وجوب حج ثاني غير في العمر غير مرة واحدة، وعدم وجوب الزكاة في غير ما أوجب الله، فستقيس عليها صح ولا لا؟ فالنفي الأصلي شوف زيادة صلاة سادسة هذا اسمه نفي أصلي. النفي الأصلي يجري فقط في قياس الدلالة، لكن لا يجري فيه قياس العلة، لأن العلة لا تكون إلا بعد مجيء الشرع. والنفي الأصلي يكون الاستدلال فيه بما كان قبل الشرع، وما كان قبل الشرع هل فيه علة؟ ليس فيه علة. فإذا الإثبات يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، لكن النفي الأصلي لا يجري فيه قياس العلة، لكن يجري فيه قياس الدلالة، فتستدل على عدم وجوبه في عدم وجوب، تستدل على بعدم وجوب صوم غير رمضان على عدم وجوب صلاة سادسة، فاستدللت استخدمت قياس الدلالة في النفي الأصلي ولم تستخدمه في الإثبات. طيب النفي الطارئ يجري فيه قياس الدلالة وقياس العلة، إيه؟ لأن النفي الطارئ غير النفي الأصلي. النفي الطارئ لا يكون إلا بعد مجيء الشرع، كونه هذا حراما أو لا يجوز، من قال لك؟ الشرع. وهذا نفي ولا مش نفي؟ لكن طرأ بعد مجيء الشرع ولا هو أصلي قبل الشرع؟ فإذا النفي الطارئ كالإثبات يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة، فخرج عنا إيش؟ اختلف النفي الأصلي لا يجري فيه إلا قياس الدلالة ولا يجري في قياس العلة، والشبه مثل قياس العلة، ما يجري على قياس العلة يجري على قياس الشبه، واضح؟ لكن قياس الشبه لأنه يعني الأمر لا يكون إلا بعد مجيء الشرع، ما ذكروا؟ يذكرون القياسان الأولين، قياسين الأولين، قياس الدلالة وقياس العلة. فقالوا أربعتها ليسوا في نفس الطرق، وأربعتها قالوا أربعتها تجري في الإثبات، اللي هي قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه، وقياس الطرد، كلها تستطيع تمثل فيها من جهة الإثبات. أنا أطرق أشطرد أن أطرق، نعم، من جهة التمثيل ولو التقديري ممكن، يعني لأنه الطردي من قال لك أنه طردي؟ النظر في الشريعة، يعني بعد مجيء الشرع أنت عرفت أن الشريعة لم تلتفت إلى اعتبار الطول والقصر وأسود وأبيض، لم تعتبره، وبالتالي عدم اعتبار الشريعة له جعله طرديا، صحيح؟ طيب. وأما النفي قال وأما النفي فطارئ كبراءة الذمة، فهو قسمان طارئ وأصلي. أما الطارئ قال فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان، صحيح، كالإثبات، فيجري فيه الأولان كالإثبات. ما معنى يجري فيه الأولان؟ العلة والدلالة، قياس العلة وقياس الدلالة، وهذا كما مضى معنا، لأنه إذا كبراءة الذمة من الدين، كيف عرفت أنك برئت ذمتك من الدين؟ كيف عرفت؟ لا، من جهة أنه لم يترتب عليك أنه يطالب، أنك لم تطالب بها مرة أخرى إذا أديت الدين، هل تطالب به مرة أخرى؟ مثل لو أديت الصلاة هل تطالب بها مرة أخرى؟ هذا كيف عرفته؟ بعد ما جيب الشرع، وهذا نفي طارئ ولا أصلي؟ طارئ. طيب. قال وأصلي. ولك وقال براءة الذمة من الدين. فيستدل كقياس دلالة يقال دل عدم المطالبة، دلت عدم المطالبة على عدم الدين، صح ولا لا؟ ودل السداد وهو من جهة القياس العلّة السداد على عدم المطالبة. نعم. وأصلي. قال وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية. صح. هل هو حكم شرعي؟ ليس حكم شرعي، فلا يقتضي علة شرعية. أصحابه. نعم. لا. إذا الشيء مش حكم شرعي هل يقتضي علة شرعية؟ فإذا هو نفي أصلي. كونه لا يوجد صلاة سادسة هل تحتاج إلى علة أو دليل؟ لأن الأصل أنت قبل ورود الشرع أنه ما عليك صلوات، ثم جاء الشرع وفرض عليك كم؟ خمس. فبقيت السادسة على إيش؟ براءة على الأصل، صح ولا لا؟ فهذا نفي أصلي، فلا يحتاج إلى علة. قال فليس لحكم شرعي يقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة. ليش يجري فيه قياس الدلالة؟ لأنك تستدل بعدم وجوب صوم شوال كاملا على عدم وجوب صلاة سادسة، فاستدللت بشيء آخر عليه. نعم. قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه. نعم. وهذا ابن قدامة قدمها وهو أخرها، والأولى التأخير. تأخير ولا؟ نعم. لأنك أنت بعد ما تفهم القياس يأتي إليك عندما أشرح لك أنا الآن كيف يتطرق الخطأ، تعرف لأنه قد سبق تصور القياس عندك، تضح شو ما هو القياس. فإذا قلت لك يتطرق الخطأ في القياس في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنت كل هذه الصور تعرفها الآن، أتلها علينا وسترى كيف. الآن أنا عندما أشرح في روضة الناظر أضطر أن أبين لهم ما معنى العلة المركبة، ما معنى العلة التي فيها أكثر من صفة، ما معنى أن لا تصب علته في الفرع، لأنه ما تصوروا إلى الآن. نعم. قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه، أن يكون الحكم تعبديا. طبعا يعني أن تقيس على حكم تعبدي، هذا خطأ ولا لا؟ خطأ. ليش؟ لأن الحكم التعبدي قاصر، قاصر علته قاصرة وغير معروفة. نعم. قال أو يخطئ علته عند الله تعالى. يعني فإذا أخطأ علته عند الله يعني الحكم إيش؟ خطأ. تعدث الحكم. لا لا، الآن عندك محل أصل، أنت أخطأت في علته، قلت علته كذا وعلته في الحقيقة ليست كذا، معنى ذلك أن الأصل تعبدي ولا معلل؟ لا هو معلل. خلص مسألة التعبدي ذكرناها في الصورة الأولى. الصورة الثانية كأنه قال أن يكون الحكم معللا لكن يخطئ في ذكر العلة، هذا معنى أن يخطئ علته عند الله، يعني في اختيار العلة، يعني الحكم معلل لكن أنت لم تعرف العلة الحقيقية الصحيحة. نعم. وبالتالي سيكون الحكم خطأ، القياس خطأ. نعم. قال أو يقصر في بعض الأوصاف. طبعا، لأنه إذا قلت أنت كل قاتل هكذا يقتل، هل ما العلة؟ القتل، هل هذا كلام صحيح؟ أبدا، لأنه لابد أن يكون قتلا عمدا عدوانا. طب لو واحد قتل عمدا هل يقتل؟ ليش؟ واحد قتل عمدا ليس عدوان. مثل إيش؟ الجهاد. مثل الجهاد ومثل السياف الذي يقيم القصاص يقتله وعمدا ولا لا؟ ولو بالخطأ قتله عمدا، لكن ما رأيكم كل سياف يقيم القصاص نقتله لأنه قتل عمدا؟ لا، تتسلسل. وبالتالي العلة قال لك ويقصر في بعض أوصاف العلة، أي إذا كانت العلة ذات أوصاف متعددة. نعم. قال أو يضم ما ليس من العلة إليها. صحيح. وهذا سيحجم الفروع، لأنك أنت زدت صفة، إذا نقصت صفة ستدخل أشياء كثيرة. شوف لما نقصت صفة العدوان قتلت أكثر من اللازم، وإذا قلت القتل العمد العدوان من أبيض لابد أن يكون أبيض، فأخرجت كثيرا منها صعلة، لا فأنت زدت صفا. قال أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. نعم، يعني الأصل أخرج علته لكنه قاسه على فرع ليس، فقال العلة هي القوت والادخار ثم قاس الفواكه عليها، فالفواكه تقاس على ما كانت فيه قوت وادخار. هل الفواكه تقتات وتدخر؟ لا هي قوت ولا هي مدخرة، صحيح؟ فالقياس عليها خطأ لأنك أخطأت في الفرع نفسه. نعم. شايف الفرق بين القوت والطعم؟ في الحقيقة كأنه لا فرق كبير، لكن الطعم أعم لأن الفواكه طعم أيضا، لكن القوت ما يقتات الناس عليه، يكون غذائهم اليومي هكذا. لكن بعضهم يقول أن الطعم لما عندما نعلل بالطعم المقصود ما يكون طعاما وقوتا يوميا، لكن في الحقيقة هو عام من ما يدخل فيه. هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن التعبير بالاقتيات والادخار أولى، هو تعبير المالكية. قال والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. صحيح. شوف الاستدلال هذا أيضا مما تميز به القطيع عن الروضة. الروضة لم يذكر دليل الاستدلال، ذكر إيش من الأدلة الروضة؟ كتاب، كتاب، سنة، إجماع، قياس، استصحاب، شرع ما قبلنا، قول الصحابي، الاستحسان، الاستحسان، الاستصلاح، أو الاستصلاح، المصلحة المرسلة، صح ولا لا؟ هذه كم؟ ثمانية. الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه المتفق عليها، وأربعة مختلف فيها بس، اللي هو الاستصحاب، الاستصحاب خمسة، قول شرع من قبلنا، قول الصحابي، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح، تسعة، صحيح؟ هذه تسعة. لم يذكر الاستدلال، ومن ذكر الاستدلال هو الآمدي. بل إذا ذهبتم لتعرفوا ما هي الأدلة عند الأصوليين سترون أن ما تميز به الآمدي في الأحكام ذكر دليل الاستدلال، جعل الكتاب والأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، فالاستدلال عندهم من الأدلة المتفق عليها. طيب إذا كان الاستدلال من الأدلة المتفق عليها، هو هنا عرفه أو هو دليل، هو نعرفه ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، طب هذا يدخل في الاستدلال بالكتاب، ويدخل الاستدلال بالسنة، والاستدلال بالإجماع، والاستدلال بالقياس، صح؟ من طريقة شيخ وصول الدليل، الوصول إلى الدليل، كيف تصل إلى الدليل؟ بالاستدلال بأمور، صح ولا لا؟ صح. هذه الأمور قد تكون إيش؟ كتاب والسنة. طب أنت ذكرتها ترجع تجمعها مع بعضنا في مصطلح، عن ذلك في شيء ناقص في التعريف حتى. في الحقيقة الاستدلال هو مثل ما قال، لكن ما لم يكن دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، فهو غير هكذا، هو ما يوصلك إلى المطلوب إذا لم يكن كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا، وهو مثل الاستدلال بالتلازم، يلزم من وجودك هنا أن لا تكون موجودا في البيت. فلو واحد سألني برا عبد الرحمن القحطاني موجود في بيته، أقول له لا، لأنه موجود في الجامعة، فأنت استدللت بوجوده بالجامعة على أنه ليس موجودا. هل استدللت على عدم وجوده بالبيت بكتاب أو بسنة أو بإجماع أو بقياس أو بالاستدلال والتلازم؟ بالتلازم، صح؟ يلزم من وجوده هنا ألا يكون موجودا إلا إذا كان من أصحاب الخطوة. الشيخ عبد الرحمن، صح؟ تعرفون أصحاب الخطوة؟ دليل عقلي. هذا دليل عقلي، هو الاستدلال، هو الاستدلال العقلي، هو التلازم، التلازم دليل عقلي أصلا، واضح؟ كأنك تسلم أن الشيخ عبد الرحمن أصحاب الخطوة. تعرفهم أصحاب الخطوة؟ لا لا. الصوفية الذي يكون موجودا هنا وفي كل مكان تقريبا. عندما يتكلمون عن هذا الهرري الحبشي أنه صلى في بيروت وحضر خطبة المدينة ومكة مع بعض. فلأه يوصل إلى أوكرانيا. أيوه. نسأل الله العافية. طيب شوف هذه الأقل كان استصحاب يعني لا الاستصحاب الدليل الاستدلال نعم بالعقل لكن استصحاب العقل هناك استصحاب وليس فيه تلازم وإنما فيه البراءة الأصلية أو ما كان عليه قبل الشرع. أما هنا سترون صور من الاستدلال هي عقلية وبسيطة تعبيرها قد يكون صعب بس هي حقيقتها سهلة ما فيها شيء مثالها يوضحها يعني صدر الآن سيبين صور وصوره كثيرة. قال وصوره كثيرة ومنها البرهان وهو ثلاثة. نعم البرهان وهو دليل عقلي أم لا؟ لكن انظروا إلى صوره البرهان هو الدليل قل هاتوا برهانكم يعني هاتوا دليلكم لكن قد يكون من الكتاب والسنة كذا وقد يكون من العقل. الآن وهي قطعا ليس قطعا ليس ولا من السنة والقياس والإجماع. ليش؟ لأن خلاص احنا انتهينا منهم الآن أعطيني شيء جديد. طيب قالوا منها برهان وهو ثلاثة برهان الاعتدال الاعتلال ايه عندكم ايش قران ايش اعتلال قال برهان الاعتلال وهو قياس بصورة اخرى تنتظم بمقدمتين ونتيجة. نعم وهي نفس القياس المنطقي قياس المنطقي مقدمتين نتيجة. ونتيجة العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث خمسة عندهم خمسة ضمن نعم الاقتراني والاستثنائي وكثير. طيب الشعر نعم قالوا معناه إدخال ومعناه إدخال واحد معين إدخال واحد معناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام. واضحة؟ واضحة. طيب ذكر في القياس طيب القياس نعم وابطل أنه ليس من القياس الشرعي فيكون من الاستدلال. قالوا برهان الاستدلال وهو أن يستدل على أن يستدل وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له موجبا له يعني ليس هو لم ينتج عنه قد يكون ملازمه قد يكون ملازمه وقد يكون أثرا لكنه لا ينتج عنه. نحن الحكم الشرعي ينتج عن الدليل أم لا؟ هنا يقول لك شيء يستدل به لكن لا ينتج عنه إنه لو ينتج عنه صار دليله. لا أنت تستدل به عليه. واضح؟ مثل إيش؟ يعني كأنه يقول لك برهان الاستدلال أن يكون هذا الشيء شوفوا معي أن يكون هذا الشيء دليلا على وجود هذا الشيء لكن لا على جهة لا على جهة أنه موجب له. ما معنى موجب؟ يعني منشئ له لم ينشأ هذا من هذا وإنما في الغالب يكون هذا مع هذا. والآن ستأتي الصورة مثل ذلك. الآن النفل الوتر أنت تقول أنه نفل صح وليس بواجب على مذهب الجمهور أنه إيش نفل قد تستدل بأدلة من الكتاب والسنة وكذا فأقول لك أعطني دليلا لا ينشأ منه نفلية الوتر يعني الكتاب والسنة نشأت النفلية من الكتاب والسنة صح أعطني دليلا على أنه أيضا ليس غير هذا على أنه نفل وليس بواجب. أقول لك طيب ألا يجوز صلاة الوتر على النافلة على الراحلة؟ بلى. تقول لي نعم هذا دليل ولا يصلى على الراحلة إلا النفل ولا يجوز الصلاة صلاة الفرض عليها على النافلة على الراحلة. هل يجوز الصلاة الفرض على الراحلة؟ لا يجوز. ويجوز الوتر أن يصلى على الراحلة فدل على أنه ليس بواجب. هل شوف هل كون الوتر يجوز فيه الصلاة على الراحلة هل هذا الناشئ هل هو الذي نشأ عنه نفلية الوتر ولا لازمه؟ صح؟ هذا من آثاره أو من آثاره. يعني بعدما استدللت، شوف بعدما استدللت على نفلية الوتر ظهر أثر، وهو أنه يجوز الصلاة على الراحلة، والصلاة على الراحلة دليل على أنه نفل وليس بواجب. هل الصلاة على الراحلة نشأت عنها نفلية منها خرجت وانبثقت؟ أبدا، هي انبثقت من الدليل من الكتاب والسنة، لكن هذا يلازمه أو أثر من آثاره. واضح؟ هو ما عبر عنه بأنه خاصية له، من خواص كل صلاة نافلة أنه يجوز أن تصلى على الراحلة، ومن خواص الصلاة الواجبة أنها لا تصلى على الراحلة. لكن هل الصلاة على الراحلة أو عدم الصلاة على الراحلة هو الذي نشأ عنه هذه الأحكام؟ أبدا، وإنما هو من خاصيته مما يلازمه من أثر من أثاره. واضح؟ لماذا نستدل ببرهان الاستدلال مع وجود النصوص؟ التقوية. تقوية بس ككلام الفلاسفة. فلاسفة لا شك، لا شك، لا شك، لكن فيه فائدة أخرى يا شيخ مجاهد، في شيء آخر، وهو بيان أن الشريعة لم تأتي مخالفة للعقل، وأنها تمشي على وزان واحد. ما يأتي ويقول لك يجوز أن تصلي النافلة على الراحلة ثم يرجح هذا نفسه ويقول لك عندي قاعدة أن ما يصلى على النافلة على الراحلة عفوا هو إيش؟ نوافل. ثم يقول لك لكنني أرى للدليل أن الوتر واجب. طيب ألا يصلى على النافلة؟ نعم، لكنه صار إيش؟ مش بس تعارض، صار عندك أنك ما عندك ميزان. أنت هذه الشريعة لم تقم على ميزان، مع أنك ممكن تقول لي أن الشريعة أصلا جمعت بين المختلفات وفرقت بين المتشابهات، لكن ليس مثل هذه الصورة، لأن هذه الصورة لها قاعدة كلية، والقواعد الكلية كالألفاظ العامة تندرج تحتها أفرادها. كمثال المؤلف كقولنا أن النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج أن النبيذ حرام، ماذا نستدل ببرهان الاعتلال مع أن هذا تمثيل؟ خصوصا المثال المسكر هذا تمثيل، حتى لا تعرفون أنه قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار أصلا هذا مثال تقديري ليس له حقيقة في الشريعة. تعرفون لماذا؟ الوجود نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، لكن جابوا بالمثال لأمرين، لأنه سهل ومشهور، والثاني أن كل مسكر حرام فيأتي ويقول لك أولا كل مسكر إذا كان من العنب، تقول له لا، لأنه أيضا النبيذ وإن لم يكن من العنب لكنه مسكر. الجهة الأخرى التي أنا أريد أن أذكرها أنه لو قال لك إذا ما سكر طيب وهو ليس من العنب فيكون حلالا، فتقول له لفظ كونه أسكر فقليله مثل كثيره كالخمر، فصار القياس له نفع أم لا له نفع في هذه الصورة. كثير قليل فكثير حرام، وكله مثال تقدير على كل حال. شوف أنا جبت شيء أنت أبطلته مباشرة، إنه أصلا مثال تقدير، مثال تقدير. يعني هذه دراسة الأمثلة تحتاج إلى من. ليش أنا دائما أنصح بكتاب شرح الطوفي؟ لأنه برع لأمرين، برع في الأمثلة وأكثر منها، وكتب كثيرة قد لا تجد الأمثلة الموجودة في شرح الطوفي، لا تجدها. خصوصا وأنا يعني اشتغلت في قوادح العلة في روضة الناظر. من درس قوادح العلة منكم في روضة الناظر؟ الكاس كله ايه، بس ما أخذتها ولا قرأتها كلها؟ ما كنا نفسها. أنا هذه كلها إن شاء الله ستوزع عليكم، هي من الروض الزاهر، لكن انقهرت بي وكلها الأمثلة اللي ذكرتها من مختصر الطوف الشرح. من الشرح من أجمل ما يكون. طيب فإذا برهان الاستدلال إما بخاصيته كنفلية الوتر اقرأها. قال إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة أو نتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك. نعم وهذا لو صح البيع لأفاد الملك وطالما أنه لم يفد الملك فلم يصح البيع هذا استدلال. نعم أو بنظيره إما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق لصح التخيير. فمعنى قوله لأنه لم يصح التعليق لم يصح التخيير صحيح؟ لم يصح فلم يصح. وصلت التعليق ليش؟ ها؟ التنجيز والتعليق في الطلاق. أو بالإثبات على إثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. فلما صح طلاقه صح هكذا هذا المعنى. أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. نعم فلما صح فعله على الراحلة لم يكن واجبا. فالاستدلال بالإثبات على النفي. أو بالنفي عن إثبات قوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها للظل إلى الشمس وما حرم وما حرم فيجوز. هذه تفسير للصورة. فيقول أو بالنفي الاستدلال بالنفي على الإثبات لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها فلما جاز تخليل تخليل الخمر يعني جعلها خلا جاز نقلها إلى الشمس. وما حرم فيجوز. نعم يعني ما وما حرم لم يحرم ما حرم تكون نافية لم يحرم النقل فجاز التخليل الاستدلال بالنفي على الإثبات. نعم وهذا كلها صور إيش عقلية وفيها تلازم وفيها وليس فيها استدلال بكتاب ولا بسنة صحيح. نعم لأن هذا الشرط الاستدلال شرط دليل الاستدلال ألا يكون لا بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع ولا شيء وإنما هو استدلال عقلي محض تلازم أو ما شابه. قال ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. نعم هذا مما يعني هذا مما يدل على الصور السابقة إنه حتى يكون هذا الاستدلال اللي أنت ذكرته كله اللي هو البرهان حتى يكون قويا لابد أن تبين التلازم. يلزم من صحة الطلاق صحة الظهار بل دلت الشريعة على شهادة الأصول فيه. من لم يصح طلاقه لم يصح ظهاره ومن صح طلاقه صح نعم. هذا تلازم. نعم قال وبرهان الخلفي الخلفي بفتح الخاء وتسكين اللام. نعم قال وبرهان الخلفي وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه. نعم يعني كل شيء وهذا لا يكون هو قال إما بحصر أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها هي كل هذه الصورتين قائمة على شيء واحد. أنا أسألكم من خلال هذا السؤال ستعرفونه. لو أنك لك مذهب ولي مذهب في مسألة ما هل يلزم من إبطال مذهبك صحة مذهبك؟ ليش؟ قد يكون مذهب آخر. فإن اتفقت أنا وأنت على حصر جميع المذاهب ثم أبطلتها أنا جميعا فبقي مذهبي فهذا دليل على إيش؟ ليش؟ فلو أنه مذهبي ليس بالصحيح كأنني جعلت أنه لا حكم للمسألة فخلى زمان عن قائم لله بالحجة في هذه المسألة صح؟ فإذا حصرت هذا الشرط شرط هذا البرهان خلف حصر جميع الأقوال أو حصر جميع العلل وحصر جميع الأدلة ثم إبطالها جميعا فيبقى واحد هو أنت استدللت على على صحة هذا القول بالدليل عليه ولا بإبطال المذاهب الأخرى؟ بإبطال المذاهب. ويلزم من إبطال المذاهب الأخرى أن يكون هو وإلا لزم منه شيء باطل وهو خلا زمانا عن قائم لله بالحق. كيف صورته يا شيخ؟ خلا زمانا. تصور أنت لو أننا فقط نحن في العالم واختلفنا في المسألة، فأنت لك طلحة له قول، عبد الرحمن له قول، مجاهد له قول، وعبد الله له قول، وموسى له قول، صوروا هذه وأنا لي قول، فحتى أصحح مذهبي ماذا ينبغي أن أفعل؟ أن أستدله بدليل، صح؟ طب أنا جبت دليل وأنت جبت دليل وتساوت الأدلة، ماذا ينبغي أن أفعل؟ ينبغي أن آتي بالدليل على بطلان مذهبك ولو يلزم منه باطل فأبطله، ثم أبطل المذهب، أبطل أبطل أبطل أبطل أبطل المذاهب كلها، فبالتالي يبقى مذهب من؟ مذهب. طب لو أنا أيضا بطل مذهبي يصير كل الأقوال باطلة، وبالتالي خلى الزمان عن قائم لله بالحجة. هل يجوز أن يكون زمان ليس فيه كلمة لله ويخفى الحق عن الجميع؟ هل يجوز؟ هل ما يجوز أبدا؟ لا يجوز أبدا بعد إرسال النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو زمان عن شو؟ ولذلك إذا اختلف العلماء، تذكرون في إحداث قول ثالث في مسألة في باب الإجماع، إنه إذا اختلف العلماء في الزمن السابق على قولين، قول قال يجوز، قول قال لا يجوز، هل يجوز لك أن تحدث قولا ثالث يخالف القولين وهو القول بالتخيير؟ هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأنك ستتهم الزمن السابق بإيش؟ أنه خلى عن لله، لأنه قد يكون قولك هو الحق، صح؟ قد يكون قولك هو الحق ولا لا؟ فبالتالي كل العلماء في الزمن السابق، هذا الزمن كله ما كانوا يعرفون الحق، هل يجوز أن يأتي زمان الناس فيه لا يعرفون الحق ويعرفه من بعدهم فيكون الحق معهم؟ هل يجوز؟ لا يجوز. فإذا أبطلت جميع المذاهب لازم أن يكون مذهبك إيش؟ هو الصحيح، وإلا لازم منه أمر باطل وهو خلو الزمان عن قائم لله بالحجة، واضح؟ وبالتالي من الاستدلال على صحة مذهبك أن تبطل جميع المذاهب، فيبقى مذهبك فهو أكيد سيكون الصحيح، لكن هذا شرطه إيش؟ الحصر. الحصر، وإذا لم تحصر قد يكون مذهب آخر هو الحق، فلا يلزم من إبطال مذهب خمسة أو ستة أو سبعة أن يكون مذهبك هو الحق، لأنه قد يكون هناك مذهب أخرى لم تتعرض له ويكون هو الحق معه. طيب. قال وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه. نعم. أو بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه. بالعكس. أيوة. أظن هذا هو الصحيح. بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه. يلزم منه صحة مذهبه. واضحة؟ طيب. قال إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها. نعم، وكلا الأمرين فيه حصر، إما تذكر الأقسام كلها فتبطلها فيبقى قسمك، أو تجمع المذاهب كلها فتبطلها فيبقى مذهبك، أو تجمع العلل كلها ثم تبطلها فتبقى علتك. نعم. قال الشيخ أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها. ها؟ قال أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها فيبقى إلا واحدة. إلا واحدة طبعا، أما يبطلها كلها لا فائدة منها. قال وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. نعم، وهذا قالوا هذا دليل على أنه خلف، يعني وهو الإبطال يعني. ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل. نعم يجوز، ما في مشكلة، يعني هذا في بيان المعنى، هذا خلفي، يعني أنت المتقدم وأنت الحق. نعم. قال ومنها ضروب غير ذلك. فإذا ما الذي بينه وصوره كثيرة؟ منها البرهان، فذكر إيش؟ برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف، فإذا هذا أول شيء البرهان. الثاني قال لك منها ضروب غير ذلك. فالثاني هو منها ضروب غير ذلك. مثل إيش؟ هنا شوف الخطأ. هنا جعل الضروب هذه كلها واحد اثنان، وفي الحقيقة لا، ينبغي أن يقول ومنها ضروب غير ذلك اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فيكون ذكر كم؟ سبعة. مش اثنين بس. قالوا منها ضروب، لأن الضرب الأول البرهان، الضرب الثاني وجد سبب الوجود فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، هكذا. ومن البرهان ثلاثة، الاعتلال والاستدلال والخلف. سبقيم الكتب شيخ تفقير هذا سعد. لا في أخطاء كثير أنا وجدتها، وحتى في الفوزان في المختصر يذكر نفس الإشارة شرفة، هذه الشرفة، هذه الشرفة مثلا يقول وقد استدل القول الثاني بثلاثة أدلة، أو استدل القول الثاني ب شرطة، يكون معنى هذا إيش؟ هذا أول. الشرطة الثانية. الشرطة الثالثة. قد تكون الشرطة الثالثة هو الرد على الدليل الأول. الرد على الدليل الأول وضع شرطة، وتكون بنفس الترتيب كذا. هذا خطأ أم لا؟ كثير هذا. شرطة على ماذا يدل الشرطة؟ فأنت مذهبك الذي تريده، تضع الشرطة جمالية، تضعها لدليل، تضعها لتعليل كما تريد. أنا في تسهيل البيان بيّنت في المقدمة أنني وضعت هذه السهم والدائرة المفرغة والدائرة أنها يعني لغرض في المتناثلات. فدائما إذا وجدت السهم هو ترجيح ابن العربي، ولو في الروض الزاهر، من درس في الروض الزاهر سيرى أن النقطة المدورة الملأة هذه لذكر الأقوال، كل ما تشوف هذه فهي للأقوال، والمربع الأحمر الفارغ اللي فيه نقطة هذه دائما لمسألة جديدة، والسهم الفارغ هو للتنصيص لبيان العلل أو بيان النتائج أو التفسير، والسهم الأسود المليء يكون لبيان أنه انتبه إلى هذا فهو مهم، فيجب أن تكون على حسب أنت، لكن في المقدمة تبين الصلاح أن هذا لكذا وهذا لكذا. لا بس طيب. قالوا منها ضروب غير ذلك كقولهم وجد سبب الوجود فيجب. طبعا مثل العلل وجد سببه فوجدت الحكم بس. نعم. أو فقد شرط الصحة، أو فقد شرط الصحة فلا يصح. صحيح. أو وجد مانع فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب. عكس الأول. أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له فلا عبرة به، يعني إما الاستدلال بنفي الفارق، أو الاستدلال على أنه لا يشبهه لأنه وصف طردي. نعم. أو أن تقول في المسألة إذا كنت تقول لا هي لا يجب، ما دليلك؟ لأنه لا فيها نص ولا كتاب ولا إجماع ولا قياس فلا تجب. يا أخي هل أنت استدلت بنص أو كتاب أو إجماع ولا استدلت بنفيهم؟ فهذا استدلالهم أيضا. أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت. صحيح. أو الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي. نعم. فتقول مثلا المرأة لا يجوز أن تتعرض لها، لا تلمسها ولا تكشفها ولا ترى عورتها ولا شيء، هذا هو الأصل. ثم أبيح للحاجة، لابد من التناسل، فأبيح الزواج، صح ولا لا؟ شوفوا هذه الصورة. أو الدليل ينفي كذا، الأصل ينفي كذا أنه لا يجوز التعرض للمرأة، خالفناه فصرنا نجيز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة بالزواج لكذا، أي لحاجة كذا وهو النسل، أليس كذلك؟ فبقي على مقتضى النافي في غير هذه الصورة، وهذا يعرف بالدليل النافي. واضح؟ قال الأشباب ذلك. نقف هنا ولا نمشي؟ ما عندي مشكلة. ترتيب الأدلة سهل بسيط، إن شئتم قرأنا نقرأ ثم يبقى عندنا غدا ننتهي من الكل. نقرأ القادم كذلك يعني. أظن غدا ممكن ننتهي. إذا قرأنا الآن ترتيب الأدلة أو إن شئتم أجلناه وبكرة ننتهي أيضا كما تريدون. لا الأفضل أن نقرأ الآن حتى نقسم المادة. طيب. قال فصل: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. غريب في الإجماع وين الكتاب والسنة؟ أيوة هذا عند مذهب الحنابلة لا تجدونه في كتب أصول الفقه في غير الحنابلة، ولأنهم فرقوا بين ترتيبها من جهة الشرف والاستناد وترتيبها من جهة القوة، فهم لا شك من جهة الشرف والاستناد أن الكتاب والسنة أشرف من الإجماع وهم مستند الإجماع. أما من جهة القوة فإذا لا، وهذا الذي يعنينا صراحة في في الأصول وفي الفقه ترتيبها من جهة القوة. لذلك جميع كتب الفقه حتى لغير الحنابلة يبدأون بالمسألة إذا فيها إجماع إيش؟ الإجماع أبدا يقول. وقد أجمع العلماء أول ما يبدأ بالمسألة إذا فيها إجماع أجمع العلماء على كذا، والأصل فيه قول الله تعالى كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فبدأوا بإيش؟ بالإجماع. وهذا هو الصحيح. المجتهد عندما يبدأ في أول مسألة تبحث هل فيها إجماع، إذا فيها إجماع لماذا تريد تبحثها؟ مسألة فيها إجماع هل تبحثها؟ خلاص مجمع عليها، فقط أعطني الأدلة وألزمني بالإجماع. لكن مسألة ما فيها إجماع أعطني أدلتها ثم أذكر دليل الخصم ثم ما في مشكلة. واضح؟ ثم الأدلة قد يخالف الدلالة فيها، أما الإجماع فالدلالة صحيح. هذا ماذا سيبينه الآن؟ قال فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع فإن وجد لم يحتج إلى غيره، أو لم يحتج إلى غيره، أو لم يحتج هو الناظر إلى غيره، وربما يعني تحريك عبد الرحمن أولى هنا حركوا لم يحتج إلى غيره أو لم يحتج الناظر إلى غيره، لأنه قال يبدأ بالنظر ويشير إلى المجتهد، لم هذا الناظر المجتهد لا يحتاج إلى غيره. نعم. قال فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول. نعم. لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ليش لا يقبل الإجماع نسخا؟ بعد لأنه لا يكون إلا بعد عصر النبوة، ولا يقبل تأويلا. ليش الإجماع لا يقبل تأويلا؟ لأنه لا يجوز أصلا. ما هو ممكن يقول لك الآية دليل قطعية وتقبل أحيانا يخالفك فيها، إنه الإجماع لا يكون على أمر موهوم. هل نجمع على شيء مش مش مش متأكدين منه، ولا نجمع على أمر قطعي؟ تقبل الإجماع كيف أن يدخل هذه تقبل الإجماع فيما لم، لو أنه أثبت أنه لم ينعقد الإجماع، هذا ادعاء. لو ادعيت أن الإجماع فتنقضه أنت، وينقض بمخالفة واحد، وهو متى ينقض بمخالفة واحد؟ إذا أنا ادعيت الإجماع ولم أتحرى النظر والبحث، فتأتي تقول لي يا مسكين هذا ليس إجماع لأنه كذا كذا خالف فلان وفلان وفلان، فتقول يا سعسع أنا غرني أنهم قالوا الأئمة الأربعة وأجد كذا، لكن بعض السلف خالف، وهل مخالفة أبي بكر مثلا يعني مثلا أنا مما أحتاج إلى نظر؟ لكن عندما يقول الشيخ الألباني مثلا لا يجوز القران ولا الإفراد، هذا ليس لا علاقة له بالإجماع، لكنه لا يجوز. ألم يعرف أن أبا بكر وعمر ما حجا إلا مفردين؟ والله الشيخ نعم ما أدري لا يجوز، لا يجوز أبدا. نعم. غير التمتع. طيب وربما يقول هو أنه خفي عن عليهما كما أظن. طيب لأنه لو خفي عليهما لا يخفى على جميع الصحابة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراد والقران لعالم الصحابة، لأنه ما حج أبو بكر وعمر إلا مفردين، ما حج إلا مفردين. في نقل الإجماع هل يفترض أن يكون واحد أو ممكن واحد إذا نقل؟ نعم إذا نقل واحد الإجماع صح منه هذا النقل، لكن بعد بحثه والنظر وكذا. نعم. طيب قال ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع، أي ثم ينظر بالكتاب والسنة والمتواتر، ولا تعارض، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، يعني ما في تعارض بالقواطع لا ينفع، لا، لكن إذا صار في تعارض فهو في نظرك أنت وليس في الحقيقة، وإذا كان خلص التعارض أكيد أحدهما نسخا للآخر. قال ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. نعم، لا يتعارض قطعي وظني، لا يوجد التعارض. لماذا؟ لأنه لا يتعارض القطع مع الظن فلا يختلفان، فأكيد القطع هو القاضي على الظن. نعم. قال ثم في أخبار الآحاد، نعم، بعد الكتاب والسنة المتواترة أخبار الآحاد. ثم في قياس النصوص، نعم، وهذا الترتيب مقصود لأنه هو باب الترتيب نحن. نعم. فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان، وهذا دليل على أنه أخبار الأحد وإن كان فيهما ضعف فإنه يستدل بهما ويقدمان على القياس. نعم. فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح صحيح، والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، يلزم كذب أحدهما كما هم حركوه. طيب، قال والتعارض هو التناقض، مثل تعارض قياسين، يعني أنا اجتهادي تعارض مع اجتهادك، فالأصل الترجيح، أن نأتي إلى أدلة أخرى، أو تعارض حديثين فنقول لك لا، حديث متواتر وحديثك أحد، أو حديث دلالته قطعية وحديثك دلالته ظنية، أو حديث صحيح وحديثك ضعيف، أو تعارض عمومان، مثل إيش تعارض العمومين؟ مثل تعارض عمومين، يعني تعارض العمومين أنواع أربعة ذكرها ابن قدامة في العموم، أن يتعارض العمومان أربع أنواع، منها على سبيل المثال مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاتاً شاة، فهذا عام في إيش؟ في كل شاة. لا لا لا، ليس هذا. قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، هذا عام صح ولا لا؟ وقال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أي من كل شيء، وهنا فهذا عام، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة من كل شيء، فما كان من كل شيء فوق 5 أوسق فيه صدقة. هنا قال فيما سقت السماء العشر، ولا هنا ينبغي أن نستدل بحديث آخر، فيما سقت السماء العشر هذا عام صح؟ إيش يعني في كل شيء؟ حتى وإن كان أقل من 5 أوسق، حتى وإن كان في أقل من 5 أوسق، والثاني ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وإن كان في أي شيء، سواء سقته السماء أو لم تسقه أو أنت سقيته، فتعارض عمومان أم لا؟ فينظر هل يمكن تأويلهما تأويل صحيح؟ أو هل يمكن حمل أحدهما على الآخر؟ نعم يمكن حملهما على الآخر، فيقال ما كان مما سقته السماء فيه العشر إن كان أكثر من 5 أوسق، أو في مثال آخر إذا كان يقبل التأويل، فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو تأويل صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما إيش الحديث، لفظ الحديث لا ربا إلا في نسيئة صح؟ فهذا حصل في أن الربا يكون في النسيئة، ثم قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، يدا بمثل، يدا بيد، ومثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الحديث الأول بعمومه يدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة ولا ربا في الفضل، والحديث الثاني يبين أن الربا في الفضل، فكل ربا فيه زيادة فيه ربا، كل شيء كل صنف فيه زيادة فيه ربا، لكن يحمل الأول على تأويل أن الأغلب في الربا ما كان في النسيئة، وليس معنى ذلك أن أن الفضل لا ربا فيه. وهكذا هذه أمثلة يذكرونها، ذكرها ابن قدامة أو لم يذكرها باللفظ، لكن ذكر أربعة أنواع من تعارض العمومين. طيب قول المسجد شيخ بعد الصلاة أو الصلاة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ونهى عن الصلاة بعد العصر. نهى عن الصلاة بعد العصر عام في الفريضة والنفل، ومن نام عن صلاة أو نسيها أي أي صلاة نمت عنها أو نسيتها فتصليها، لكن يقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها في الوقت المنهي عنه وفي غير الوقت منعه عنه إذا كان فرضا. والحديث الآخر نهى عن الصلاة بعد العصر أي إن كانت نفلا لا إن كانت فرضا. فهذا عام وهذا عام، لكن عام من وجه خاص من وجه آخر فيجمع بينهما. فالترجيح هنا بين عمومين على حسب كل صورة، على حسب كل صورة. تقرأ. هذا جمع شيخ حتى حديث في مسألة صلاة الأشهر وليس في المدينة الفاضلة مثل الأوسق بينهم عموم خصوص وجهيان أو طبعا عموم خصوص وجهي صحيح عام من وجه خاص من وجه فيحمل أحدهما على الآخر. نعم. قال والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبري لأنه يلزم كذب أحدهما. نعم. وهل الأخبار كذب؟ فيها كذب؟ ليس فيها كذب. ولا في حكمين، فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما. نعم، لأن التناقض لا يوجد في الشريعة. متى ما وجدت حديثين متناقضين، إما هذا وضعه كذاب ليعارض به الصحيح، أو أن أحدهما نسخ الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، تعارض تماما مع قوله إذا التقى الختانان، تعارض تماما ولا لا؟ لكن عرفنا من حديث جابر أنه كان أول الإسلام إنما الماء من الماء، فنسخ هذا فالتعارض غير موجود. واضح؟ قال فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع. صحيح. وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح، وهذا من سبل الترجيح، إما أن ترجح بأن تنزل هذا على زمان وهذا على زمان وهذا على حال وهذا على حال، أو أن تقول لا هذا أقوى من هذا في مرجح حالي. قال والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه. نعم، هذا ما يعني ما يذكره الأصوليون، إما في السند أو في المتن أو من أمر خارجي، إما أن يكون سند هذا أقوى من سند هذا فيرجح، أو متن هذا دلالته قطعية ومتن هذا دلالته ظنية فيقدم القطع على الظن، أو كلاهما بنفس الدرجة لكن هذا يعضد بأدلة أخرى خارجية، إنه مثلا عمل به الصحابة ولم يعملوا بهذا فهذا دليل خارجي فرجح عليه، ولا سيعطينا الصور. هذا المقصود بالأقران. نعم هذا هو. قالوا ترجع في الأخ أول القرائن. نعم، اللي هو أمر خارجي. قال والترجيح إما بالأخبار فمن ثلاثة أوجه، السند فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط. طبعا الحديث الذي رواه كثير مثل الحديث الذي رواه قليل. لا. وقال بعض الحنفية لا كالشهادة. نعم، لأنه هل الشهادة الكثرة تغلب الصدق؟ لا. طيب بإثنين حصل المقصود يعني. ولذلك نعم شهد اثنين خلاص حتى لو زادوا أكثر ما تتغير، بخلاف الرواة، والصحيح أن الرواية تختلف عن الشهادة. قال وبكون راويه أضبط وأحفظ، لا شك، وبكونه أورع وأتقى. نعم، وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر. طبعا وهذا له أمثلة كثيرة مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، هو محرم، فمن روى أنه تزوجه هو محرم لم يشهد، ومن شهد قال لم يتزوجه هو محرم. فالذي يشهد القصة أقوى من الذي يرويها ولم يشهدها. نعم، والذي باشر أقوى لا شك. طبعا. نعم. قال والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل. صحيح. والمثبت أولى من النافي. نفسه هو الناقل. الناقل يعني الأصل براءة الذمة ونقلتها أنت عن البراءة الأصلية فيقدم، لأنه من يستدل بالبراءة الأصلية ما جاب شيء جديد، أما من ينقل عن البراءة الأصلية ينقل عنها يتركها ويأتي بحكم جديد فهذا لا شك علم شيئا فأخبر به. نعم. والحاضر على والحاضر المبيح عند القاضي. نعم. هو قال وبكونه ناقلا ثم قال والمثبت فتكون على الرفع. يرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل والمثبت أولى من النافي والحاضر على المبيح عند القاضي. نعم هذا هو الصحيح، والحاضر على المبيح لأنه أحوط. نعم. والمثبت أولى من النافي لأنه النافي يقول لك لا أعلم دليلا، أما المثبت فيقول لك لكذا، ومن لا يعلم دليلا أضعف ممن يعلم دليلا على الإثبات. يقصد الشيخ عند القاضي العدة بيعلى. نعم. قال المسقط للحد على الموجب له. صحيح. وهذا مما يدل كلمة القاضي مما يدل على أنه أخذه، لأن هذا اصطلاح من لا اصطلاح أيضا ابن قدامة بالذات أكثر شيء هو حنبلي. هذا هذا اصطلاح ابن قدامة أنه متى ما ذكر القاضي فهو وإذا ذكر غيره مثل ما ذكر القطيع، يعني المسائل اللي ذكر فيها أبو يوسف ذكرها هنا أبو يوسف، واللي ذكر فيها يعقوب ذكرها هنا يعقوب، واللي ذكر فيها أبو بكر ذكر فيها أبو بكر، فلم يخالفه في شيء فهو منه. نعم. قال للمسقط للحد على الموجب له والموجب للحرية على المقتضي للرق. نعم. وهذا بل يرجح هنا قال بل يرجح الموجب للحد لإفادته التأسيس لأنه مثبت، وقيل يرجح المسقط لما فيه من اليسر وعدم الحرج، وهذا لا معنى له صراحة. إن والله واحد جاء بحديث فيه تخفيف على الناس، واحد جاء بحديث فيه تشديد على الناس، هذا ما ليس مرجح. المرجح هو إن ثبت أم لم يثبت، فلا هذا لا يرجح على هذا ولا هذا يرجح على هذا، هذا الصحيح. ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، لأن الأصل والله أن ترفع الرق عن الناس لا، هذا لا يلزم. أخذ بالحكم رخصة ممكن. نعم لا يلزم، لا يلزم، جيب دليل، أيتي بدليل بس. طيب. قال وأمر من خارج، وهي القراءة هنا عبر عنها بإيش؟ أمر من خارج كتعبير من ابن قدامة تماما، ومنهم من نقل عن ابن قدامة لكن عبر عنه بالقرائن ولم يعبر في أمر خارج. مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. صحيح. أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم، أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون يرفعه آخرون فالمرفوع أو المقدم على الموقوف، أو ينقل عن أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته. نعم. وإذا أنت استدللت براوي وأنا أنت بحديث وأنا بحديث، لكن نفس حديثك الراوي اللي رواه روى خلافه فسقط عن الاستدلال، لأنه هو نفس الراوي اللي أنت أتيت بهذا خالفه، فقولي صار أقوى. هذا أمر خارجي ولا بداخلي؟ خارجي. أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا فيقدم المرفوع على المرسل. قالوا أما في المعاني وإما في المعاني فترجح العلة. الآن لو الترجيح بالعلل فترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة، والعلة المركبة على العلة الكذا، والعلة المثبتة على العلة النافية، والعلة نفس العلة اللي مر معنا أقواها يقدم على أدنى. بس هذا هو المعاني، هو الترجيح بالعلة الأقوى على العلة الأضعف. يدخل في القرائن هذا. نعم. لا نحن خلصنا الآن، هو قال إما الترجيح بالأخبار وإما الترجيح بالمعاني. الترجيح بالأخبار ثلاثة، السند والمتن والقرائن. خلصنا الأخبار، الآن الترجيح بالمعاني. ترجيح بين المعاني، ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة وهكذا، هذا قسم آخر. وأما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول أو خبر مرسل أو قول صحابي أو خبر مرسل عندكم مثل في المثل أو قول صحابي أو خبر مرسل. ونعم هذه العلة التي يعضدها هذه الأدلة أقوى من العلة التي لا يعضدها هذه الأدلة صح؟ والعلة التي تنقل عن الأصل أقوى من العلة التي تبقي على الأصل. قالوا بكونها ناقلة عن حكم الأصل صحيح، ورجحها قوم بخفة حكمها وهما ضعيفان، وآخرون بثقلها وهما ضعيفان، يعني لا يرجح لا بالخفة ولا بالثقل، كما مر معنا مسألة الناقل يعني لما تكلم عن المسقط للحد والموجب للحرية هذه لا عبرة بها، العبرة بإيش؟ بالدليل. نعم، لأن الشريعة سمحة خفيفة سواء كان فيها قطع لليد أو فيها إعطاء وردة صحيح؟ شيخ بعض الناس يستدلوا بهذه القرائن هل هذا صحيح؟ مثلا النكاح بدون ولي يقولون الذين يشترطون ولي يقولون شددت عليها، لا هم يقولون باطل، والثاني يقول الذين يأخذون الحنفية وصحيح، لكن يأتي شخص ثاني يقول في هذه الحال الراجح نأخذ قول سهل حتى نخفف على الناس ما يروحوا إلى الزنا، وهو يعتقد هذا القول ما يجوز أبدا، لا يجوز له أبدا، هل هذا أبدا لا يجوز، هذا من التساؤل في الفتوى الذي حدث، لا يجوز أبدا ما كنت تعتقده يسير في مثل هذه المسائل اللي فيها النصوص الشرعية يجب أن تصفه على حاله. طيب اقرأ. قال فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية. نعم، يعني العلة الوصف الحسي مثل الإسكار والحكم صح، من صح طلاقه صح ظهاره، فما علة صحة الظهار؟ صحة الطلاق. ولا شك أن العلة الوصفية الحسية أقوى من العلة الحكمية. نعم، العلة الحكمية شيخ كيف؟ من صح طلاقه صح ظهاره، ما علة صحة الظهار؟ صح الطلاق. نعم هذا وأبو الخطاب الأولى رجح الأولى، الثاني وأبو الخطاب الأولى. نعم، وبكثرة أصولها وباضطرادها وانعكاسها. نعم، العلة اللي لها أكثر من أصل يستدل لها به أقوى من العلة التي لها أصل واحد مثلا. نعم، ومتعدية وباضطرادها وانعكاسها. نعم، عندك إياها؟ نعم، نعم، فترجح على المضطردة غير المنعكسة أو المنعكسة غير المضطردة. نحن عندنا الاضطراب يعني وجود العلة دائما يوجد معه الحكم، لكن وجدت العلة وما وجد الحكم، فبعضهم وهو الصحيح أنه يجوز التعليل بها لأنه يجوز أن يتخلف حكم صورة أو صورتين ما في مشكلة، لكن لو تعارضت في المسألة علة مضطردة وعلة تخلف حكمها أحيانا أيهما أقوى؟ المضطردة لا شك. نعم شيخ، في بس اختلاف أبو الخطاب والقاضي. أبو الخطاب يرى أن العلة الحكمية أقوى من العلة الوصفية الحسية، والصحيح مذهب القاضي أبو يعلى. نعم، قالوا باضطرادها وانعكاسها والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. نعم، ومنع منه القول. صحيح، ليش لكثرة فائدتها؟ إن المتعدية يتعدى الحكم من الأصل إلى والفرع والقاصرة، حتى وإن أجزنا التعليل بها فإنها قاصرة على الحكم، وأنها أن الحكم قصر عليها، وأنك عرفت الحكمة ويزداد أجرك لأنه من العلم أنت علمت الحكم وعلمت حكمة الحكم، هذا لا شك أنه زيادة في الأجر، لكن هذا كله موجود في العلة المتعدية وزيادة، هذه كثرة فوائدها، وهي أنك تستطيع أن تقيس عليها. نعم، قالوا منع منه قوم. نعم، والإثبات عن النفي. ومنع منه قوم أي من التعليل بالعلة القاصرة أو من الترجيح. نعم، والإثبات على النفي. لا شك الإثبات يقدم على النفي، العلة التي تثبت الحكم تقدم على العلة التي تنفي الحكم. نعم، والمتفق على أصله على المختلف فيه. نعم، وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. نعم وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله ما يحتمل النسخ. لو أنت تستدل بعلة أصلها دليل لا يحتمل النسخ يعني محكم على علة دليلها يحتمل النسخ أيما يقدم ما لا يحتمل النسخ. قالوا بكونه رده الشارع إليه والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبيه على الشبيه. نعم وبكونه رده الشارع إليه. الآن إذا قلت هل يجوز قضاء الحج ولا ما بيجوز عن الميت فتقول لا لا يجوز لأنه حق الله وفي دليل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. هل أرجعته أنت إلى أصل ولا إلى دليل؟ دليل. إلى دليل. طب تعال إلى دليل أنا الذي أجيز القضاء فأقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ألم يرجعه إلى أصل آخر في الشريعة وهو الدين على الأد؟ نعم. فما رده إلى أصل أقوى مما لا يرد إلى أصل. ليش؟ لأن الصورة التي تشهد لها الشريعة أقوى من الصورة التي لا تشهد لها الشريعة. فور أنت مسألتك لها صور كثيرة في الشريعة يدل عليها وأنا مسألتي ليس لها صور تدل عليها فأيهما أقوى؟ الصور التي تشهد عليها. وهذا اسمه شهادة الأصول أو شهادة الأصول أو موافقة موافقة المسائل وهو ما يعبر عنه المالكية ب إيش قلنا مرة ابن العرب دائما يذكر شهادة الأصول مثل النظائر التنظير يسمونه التنظير هذا له نظير وشبيه ومثيل فليس مثل الصورة التي ليس لها مثيل وشبيه في الشريعة. كيف أرجع الآن بهذه الصورة التي ذكرتم عن الحج إلى أصله؟ أنه والله عبادة ولا شبادة؟ عبادة. والعبادة إذا مات الإنسان انقطعت خلص وليس للإنسان إلا ما سعى. أما أنا في استدلال بإيش؟ بالدليل والدليل مستند إلى صورة صورة أخرى فما كان مستندا إلى أصل ليس مثلي أنا ليس مستندا إلى الأصل. رأيتي لفنا على ذيك دين؟ نعم واضحة؟ الصورة ما يشترط أن يكون نفس الصورة الذي لا أنت الآن أنت سئلت وأنا سئلت في نفس المجلس فأنت قلت لا تقضي قياسا على الصلاة فالصلاة إذا مات هل يقضيها؟ لا يقضي. أنا قلت لا قياسا على الأصل الذي قاسه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدين الآدمي فأنا أرجعتها إلى أصل أم لا؟ وأنت لم ترجعها إلى أصل يعني أنا أرجعتها إلى أصل ذكره الشارع وأنت أرجعتها إلى أصل لم يذكره الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم رجع الصوم صحيح؟ نعم. وهنا الحج كيف الصوم؟ لا الحج النذر الحج قال إن أمي ماتت وعليها حج فأحج عنها قال نعم. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق من القمر. في الدماء كان صومك ما هذا الصوم في الصوم صوم نذر ما هذا لكن حتى الصوم يعني اختلف العلماء فيه ليس مثل الحج اختلف العلماء هل يقطع ولا لا يقطع عنه. نعم طيب اقرأ جهاد لا قرأناه كله والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهية هذا لا شك هذا مما مر معنا شيخ ترجيح المعاني كلها في العلة ولا ها ترجيح المعاني كلها هي معاني ليش قال معاني ما معنى المعنى على العلل الترجيح بالعلل إما الترجيح بالأخبار وهذا المشهور معروف رجع خبر على خبر إما لقوة سنده أو ترجح خبر على خبر لقوة متنه أو ترجح خبر على خبر لأدلة عاضدة اللي هي القرائن. طب إيش في ترجح بعد؟ ما في شهادة والأدلة عندنا القياس. طب ما إيش فيه؟ العلل فترجح هذه العلة على هذه العلة وهذه العلة على هذه العلة واضح؟ أنا الترجح بالمعاني خاص بالعلل بس فقط نعم خلاص. فإذا إن شاء الله غدا نختم الكتاب بإذن الله الواحد الأحد الله. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.